إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل دكتور هشام محفوظ. بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، في مستهل هذا اللقاء الطيب المطيب، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم. لحظات طيبة، حيث الثلث الأخير من الليل، حيث يطيب لنا القرب من علام الغيوب الذي يسمع نداء القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الثلث الأخير من الليل، وفي هذا الثلث الأخير في هذه اللحظات يقول النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الحديث القدسي عن رب العزة، أن المولى عز وجل في مثل هذا التوقيت من الثلث الأخير من الليل قبل أذان الفجر يتجلى من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: نحن ننادى الآن من الرحيم الرحمن، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. إنها لحظات من الفرص الثمينة، فلنستيقظ بقلوبنا لنحظى بهذه الفرص. والدعاء مخ العبادة، والذكر تطمئن به القلوب، وخير الذكر ما كان من كتاب الله عز وجل. نستهل لقاءنا هذا دائما بما تطيب به الأرواح والعقول والنفوس والقلوب والحياة. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فبالقرآن نستهل هذا اللقاء. نفتح المصاحف على سورة الأعراف، ونستهل لقاءنا باستماعة قرآنية مباركة نستهل بها لقاءنا من الآية 47 من سورة الأعراف. نستمع إلى قارئنا اليوم فضيلة الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألا هو الخلق والأرض تبارك الله رب كذلك نخرج والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه لا يخرج إلا نكدا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما تعلمون كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام استمعنا لتلاوة قرآنية مباركة في مستهل هذا اللقاء، لقاء الفجر الذي ننقله من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. واستهل القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني لقاءنا بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأعراف من الآيات 47 إلى 64. إلهي يا من رحمتك قريب من المحسنين، إلهي يا من لك الخلق والأمر، تباركت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وفقنا إلهي إلى أن ندعوك تضرعا وخفية بقدرتك، نجنا بقدرتك يا قدير من كل بلاء ووباء، واجعلنا من عبادك المحسنين المخلصين يا الله يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، في 5:08 يؤذن لصلاة الفجر، وحتى هذا الحين نبقى مع هذا الابتهال مع المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. لا إله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله سيد محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وبها شعبنا وجيشنا ورجال أمننا يا رب يا مصرنا هيا ارتقي تصاني أنت العزيزة في حمى الديان في نين نبي محمد وبهديه عرف البيان عرف البيان بمنهج القرآن فهو الأساس فهو الأساس لرفعة البنيان ولسوف نعزو والنبي يقودنا وخطاه ترشدنا إلى الرحمن ونكون خلفك يا حبيبي أمة ونكون خلفك يا في مدى الأزمان وبنور تدري في عزة ونرى الطريق ونرى الطريق لرفعة الأوطان. بخطاك نخطو في الهدى وسبيلنا من نور وجهك في رضا الحنان فبك الحياة اتباعك من حيث إيماني وعبير حبك في القلوب وعلمنا وعبير حبك في القلوب وعلمنا ولكل خير أنت لي عنواني وعبير حبك في القلوب علمنا ولكل خير أنت لي عنواني يا فعطاء جودك يا حبيب كفاني الصلاة والسلام عليك يا رسل الله الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري بعد ابتهال ديني ودعاء لله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى القبول. وعلى الفور قام الإخوة المصلون هنا في ساحة المسجد لأداء ركعتي السنة، فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبرنا بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي حثنا على أن نتقن أعمالنا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فاللهم إنا نسألك يا ربنا خير الإتقان في كل عمل يرضيك ويقربنا منك يا أرحم الراحمين. هذه اللحظات أيها الإخوة المؤمنون التي أرى فيها الإخوة المصلون هنا في ساحة المسجد ما بين راكع وساجد، يطيب في هذه اللحظات المزيد من التقرب إلى الله عز وجل بالدعاء. ففي مثل هذه اللحظات يستحب الدعاء، فلقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن في مثل هذه اللحظات يستجاب الدعاء من الله عز وجل. إلهي أنت مقصودنا، ورضاك يا ربنا مطلوبنا، فاللهم ألهمنا خير الدعاء. لا إله إلا أنت، عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. الله أكبر، الله أكبر في كل أذان وفي كل صلاة وفي حياتنا، وقودنا. الله أكبر تقودنا للعمل ولكل ما يرضي ربنا، فاللهم أكرمنا بها. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بشرى لمن سمع النداء فشد للنجوى رحالة، وجف المضاجع واستقام بلا تراخ أو كلالة، صلى لرب العالمين مكبرا يرجو وصاله، من يسأل الله الكريم أجابه وأراح باله. اللهم زد راحة بالنا يا رب العالمين بالمزيد من التقرب إليك، وبالمزيد من دعائك، والاستماع إلى كتابك. وهذه تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر، إلى أرواحنا وبمسامعنا وبقلوبنا نتابع هذه التلاوة القرآنية التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني الذي يؤمنا بعدها لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، سوف يعطيك ربك فترضى. والضحى الليل إذا سجى،

وألحقنا بالصالحين مع النبيين والمرسلين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في الصلاة فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني الذي استهل هذا اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة، وأذن لصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري بعد ابتهالات دينية. هذه تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية، الزميل مهندس الصوت محمد الورداني، وهذه تحيات الزملاء بغرفة المراقبة الرئيسية، الزملاء تحيات الزملاء المهندسين حسام هشام، محمد فتحي، سيد رجب، وهذه أيضا تحيات الزميل وسام محمد من مراقبة استوديو 2. شكرا متابعتكم، ودائما نلتقي على كل خير. تحيات محمد جمعة سليمان زميلي من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي هشام محفوظ، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك، يوم الخميس الموافق 25 من ربيع الآخر من عام 1442 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العاشر من شهر ديسمبر من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.